بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. وبعد، حي الله طلاب العلم وطالباته، صلى الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن ينفع فيه المتكلم والمستمع، وأن يرزقنا جميعا فيه الإخلاص والانتفاع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه سميع جواد كريم. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن حاجات ناشد الفقه من قضايا أصول الفقه، وتكلمنا عن حاجته في أصول الفقه بالمعنى الخاص، وعن اثنين اللي تكلمنا عنه، عناوين عن حاجته، نعم، ايه، بالفقه بشكل الفقه بأصول الفقه بشكل خاص، وتكلمنا عن القواعد الفقهية، وتكلمنا عن تاريخ التشريع. واليوم عندنا أربعة من علوم التأصيل، لعلنا نأتي إليها باختصار، ومنها ما عنون به الدرس وهو التخريج، وإن كان قد عنون بتخريج الفروع على الفروع، ولكنه تخريج بأربعة أنواع، ولعلنا به نبدأ باعتبار أنه هو العنوان. لا شك أيها الإخوة أن علم التخريج المراد به عند علماء الفقه وأصوله هو بناء الحكم على الحكم، هذا بشكل عام، بمعنى أن يبتنى حكم على حكم آخر لاتحادهما في أسباب التي من أجلها حكم على المخرج منه، وهو موجود في المخرج عليه، أو وهي موجودة في المخرج عليه، وهي أيضا موجودة في المخرج، بمعنى أن التخريج هو بناء حكم على حكم. رأى المجتهد أنه ينطلق منه ويتفرع عنه أو يتحد معه في علته، والتخريج عند العلماء هو ضرورة عند عدم النصوص الشرعية، ولذلك يخرج الفرع على الفرع قياسا بالمعنى العام. وانتبه يا طالب العلم إلى، يعني دائم، يعني انتبه، بعض الأحيان يقال لك القياس، ويقال بعض الأحيان القياس بالمعنى العام احترازا، فإن القياس بالمعنى العام غير القياس. القياس إذا أطرق هكذا أريد به القياس الفقهي الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، هذا إذا يطلق القياس، يطلق باسم القياس، أو يقيده بعضهم بالقياس الفقهي لأنه قياس فرعي. والقياس، لكن القياس بالمعنى العام هو أعظم وأشمل من هذا. القياس بالمعنى العام أي الاستفادة من أصول وقواعد ومقاصد الشريعة في بناء الأحكام، فهو نوع قياس على هذه القواعد الشرعية الكلية، وإن كان ليس قياسا فقهيا. ولذلك مما يغلط فيه بعض طلبة العلم أنهم إذا تكلموا مثلا عن أن الحنفية يردون خبر الواحد إذا خالف القياس، يتصور أن هنا المراد بالقياس الفرعي، أنه يؤتى بأصل وفرع وعلة جامعة والحكم خلاف خبر الواحد. لا، هم يريدون به المخالفة لقواعد الشريعة وكلياتها ومقاصدها، بمعنى أن كليات الشريعة ومقاصد الشريعة والمعاني العامة بالشريعة لا تنهض لموافقة هذا الخبر، بل هذا الخبر يرون، وإن كانوا هم يرون، يعني نحن لا نقول يقينا، يرون أنه مخالف للكليات الشرعية والقواعد العامة في الشرع والمقاصد الشرعية، بمعنى أن يعني أعطيك مثال، لما قال الحنفية بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، بينما الجمهور لأنه ليس إطباقا من الجمهور يرون أنه ينقض، واستدلوا بأخبار أحد، الجمهور استدلوا بأخبار أحد، قال يعني كان من ردود الحنفية عليهم إن هذه الأخبار مخالفة للقياس، ولا يريدون به قياس فرعي، يريدون به قياس أصول الشريعة. ما هو القياس يا أيها الأحناف؟ حتى أنا أتيت بهذا لتدرك أنهم يريدون بالقياس العمومي، عموم الشريعة. قالوا لأننا تأملنا أدلة الشريعة فوجدنا أن الوضوء مما خرج لا مما دخل، ما في قياس فرعي، في قياس فرعي ما في، لكن قالوا لما تأملنا كلية الشريعة وأدلتها وعموماتها في نواقض الوضوء وجدنا أنه فيما يخرج بالإنسان لا فيما يدخل فيه، واضح؟ فتجد أن هذا ليس قياس فرعي، وإنما هو قياس على كليات وعمومات الأدلة. طيب، إذن علم التخريج هو البحث عن مقاصد الحكم الثابت وعلته ليرد غيره إليه، ليرد غيره إليه وليوازيه في الحكم، وهذا التخريج قد يكون للأحكام لعدم وجود الدليل، وهذا هو فعل المجتهد، وقد يكون في المذهب بأن يروى عن الإمام مسائل وسكت عن أخرى فيخرج، أو لم ينقل عنه في المسائل هذه شيئا فينسب إليه قول لم يقله، بناء على تخريج ما سكت عنه على ما تكلم به، واضح؟ فيقال إن قواعد الإمام في كذا لما أفتى بكذا وأفتى بكذا، المسكوت عن هذا هو في الحقيقة إذا طبقنا قواعد الإمام فهو يخرج على الجواز، يعني مماثلة لحكم كذا وكذا، أو يخرج على عدم الجواز مماثلة لحكم كذا وكذا. التخريج عند العلماء كان في جله الأول عند المتقدمين هو في تخريج الفروع على الأصول، في تخريج الفروع على الأصول، بمعنى أن العالم يضبط أصول الفقه إما عموما أو عند إمام، فيأتي إلى الفروع الفقهية فينزلها على قواعد الإمام، فينزلها على قواعد الإمام، ثم تنسب إليه بناء على أنها تخريج على أصوله، أو ليس بالضرورة مرتبط بإمام، مجتهد يريد أن يبحث عن مسألة فقهية، وهذا شأن الفقيه، ثم لا يجد فيها نصا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال أهل العلم، فينزلها على القواعد الأصولية. وهذا هو الذي ألف فيه أولا، وهذا هو الذي عني به أهل الإسلام أولا. فلا تجد مذهبا مثلا من المذاهب إلا ولهم في هذا، يقعد القاعدة الأصولية، يقعد القاعدة الأصولية ثم يخرج عليها الفروع. وهذا في الحقيقة مما يجب أن يعتني به طالب العلم، وهذا مما يجب أن يعتني به طالب العلم لأمور. أولها أنه ينمي الملكة الاجتهادية الفقهية من خلال ربط هذه الفروع بأصولها. بل ما ثمرة الأصول يا طلبة العلم؟ ما ثمرة الأصول؟ ها، نحن قلنا في الدرس الماضي أن الأصول مجرد وسائل، ولا لا؟ ثمرتها التطبيق، التطبيق. ولذلك تخريج الفروع على الأصول هو ممارسة عملية تطبيقية، هو ممارسة أصولية عملية. ولا أشك أن طالب العلم وخاصة ناشد الفقه عندما يعتني بهذا الجانب سيدرك خيرا كثيرا. بشرط أن يربط ربطا علميا ذهنيا بين التقعيد وكيف طبق على الفرع. المشكلة التي يهملها أو لا يعتني بها كثير من طالبي الفقه أنه يأخذ القضايا العلمية مسلمة لأنه قال بها فلان، يعني ولكن يعني أكثر دقة في هذا الجانب. كثير من طلبة العلم مثلا لأن ابن تيمية قال بهذا فهو عنده قول مسلم، صح؟ أو ابن القيم، أو عند المعاصرين مثلا الشيخ محمد والشيخ عبد العزيز، ولا نعم ما انتسبت، لكن هل أنت مقلد؟ يكفيك أن تقول قال الشيخ فلان، ولا لا؟ إذا كنت مقلدا حسبك. إن كنت من همك أن تبني الملكة الفقهية فلا يكفيك هذا، فلا يكفي. ليس معنى هذا أن تنصب نفسك ناقدا موهنا للأقوال، لا، لكن من بنائك لشخصيتك العلمية أن تدرك وتفهم ما فهموا وتقتنع به. ولذلك تخريج فروع الأصول وهو شاهد عندنا لا يستفيد منه طالب العلم حتى يحقق ثلاثة أمور، سجلها عندك. لا يستفيد طالب العلم وخاصة طالب الفقه من تخريج الفروع الأصول حتى يعتني بثلاثة أمور. الأول فهم القاعدة الأصولية، فهم القاعدة الأصولية، ليس كما يفعله بعض طلاب العلم يحفظ القاعدة ويكتبها في بحثه وهو لا ربما لو نوقش فيها لا يدري ما مغزاها وما مرماها، وربما أنه لو نوقش فيها لعادت على تقريره بالإبطال، ولا لا ولا لا، نتيجة عدم صيرورته إلى فهم صحيح. فلا بد أن يفهم القاعدة الأصولية فهما صحيحا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إدراك وفهم الفرع الفقهي فهما صحيحا. فلا يسوغ لطالب الفقه أن يتكلم عن فرع وهو لا يعرف أحكامه أو لا يتصوره هو أصلا، أو يخل بشيء من الإجراء الفقهي لفهمه وحكمه. الأمر الثالث ما هو؟ إدراك العلاقة بشكل صحيح بين القاعدة الأصولية والفرع، إدراك العلاقة إدراك العلاقة التطبيقية التي صح أن يدخل هذا الفرع في هذه القاعدة. ولو أن طالب فقه أتى لكتاب من كتب تخريج فروع الأصول وهي موجودة، مثل تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، والتمهيد في تخريج وكتاب التمهيد في تخريج فروع الأصول للإسلوي مثلا، وكتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي وأمثالها، ثم جاء وبدأ يقرأ القاعدة التي يقعدها الإمام أولا ويستوعبها ويفهمها ويفهم ما الذي رجحه الإمام الذي لأنه سيبني عليه الفروع، ثم بدأ بالفروع واحدا واحدا يفهم الفرع ويدرك الرابط والعلاقة بين التقعيد والفرع، لا كان هذا طالب العلم قد قطع على نفسه نصف الطريق في بناء الملكة. يعني مثلا نقرأ الآن هذا في القواعد والفوائد لابن اللحام، قال القاعدة 52: المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد، ثم ذكر وقد نص إمام على ذلك في مواضع إلى آخره. الآن عندنا مسألتين قررهما: الأولى أن المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي العموم في أصله، صح؟ الأمر الثاني أنه إذا كانت هناك قرينة تدل على العهد فإنه لا يحمل العموم وإنما يحمل على الإفراد، صح؟ قضيتين. فأنت الآن سيمثل، قال: ومن ذلك يبدأ بكتاب الطهارة حتى كتاب الإقراء، ويذكر أمثلة على هذا. وهنا يأتي هو يعني عالم مؤلف يكتب لأنها عنده بدهيات يعني ربما، لكن أنا وإياك لا، يجب أن نتأمل. يعني انظر مثلا، قال: إذا تقر ذلك فإن في المذهب مسائل، منها أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ولم ينه عنه عملا بقوله تعالى: وأحل الله البيع، وإنما حرم كذا وكذا، وذكر التعليل يعني اللي خرج. ما علاقة هذا الفرع بالقاعدة؟ يمكن الآن كلنا ندري أن يعني كلنا ندري تصورا أصوليا ما معنى المفرد وما معنى المحلى بأل وما معنى العموم، يعني قد يدركها طالب العلم ويدرك أن الأصل في البيوع الحل، لكن كيف دلت القاعدة على هذا التخريج؟ لأن الله الجواب طبعا واضح بدهي يعني إن شاء الله عندكم، لأنه قال لأن الله قال وأحل الله البيع، البيع بيع ودخلت عليه ال بيع مفرد ولا لا، ودخلت عليه ال فدل ذلك على أن على العموم، لما دخلت عليه ال لما كان مفردا حلي بال دل على العموم، هذه قضية لغوية صح، قضية لغوية، لكن ما هو المنتج الفقهي منها؟ أن كل بيع الأصل فيه الحل، لأنه شو عن العموم إلا كل ولا لا، لأنه ما معنى العموم إلا كل، فدل تطبيق القاعدة على هذه الآية أن الأصل في البيوع ها الحل. ماذا يستثنى من ذلك؟ أمران، الأمر الأول ما نص الدليل على إخراجه عن عموم القاعدة صح ولا لا، كالربا مثلا جاء الدليل خاص، وما كان لفظ المفرد أن ال فيه جاءت للعهد، وذلك نص عليه كقاعدة هو ولا لا، قال إلا أن تكون قرينة للعهد. طيب وعلى هذا قس المفرد المضاف يعم، هذه قاعدة، إذا جاء مفرد ثم أضيف قال هذا يعم، قال هذا هو مذهبنا ونص عليه إمامنا تبع لابن عباس، وذكر مسائل حوالي 30 مسألة. لكن شوف المثال الأول، إذا قال زوجتي طالق وعبدي حر، قال تطلق جميع نسائه ويعتق جميع عبيده، هذا تطبيق لأنه مفرد زوجة أضيف إليه زوجتي، مفرد عبد أضيف إليه عبدي، فأفاد العموم ولا لا. المقتضى إذا قالها وراح للقاضي يقول والله كم لك من زوجة الغدير نخلي وحدي بس والبازي، لا ما فيه، واضح. وتجي والأمثلة في هذا كثيرة. أنا طبعا نحن هنا لسنا يعني نريد أن يعني ليس درس في تخريج فروع الأصول ولا لا، إنما أردت أن أبين لكم أهمية هذا العلم ومنزلته، وأنصح طالب العلم الذي يريد أن يبني ملكة علمية في أصول في الفقه أن يعتني بكتب التخريج عناية، ليس عناية بحث موجود بالدرج للبحث العلمي، وليس عناية قراءة، وإنما عناية تحرير لبناء الملكة، لبناء الملكة. وأرجو أن يدرك طالب العلم دائما أن الملكة تبنى بالممارسة، وإن من القصور في الفهم أن يدرك الإنسان، أن يتصور طالب العلم أنه إذا قرأ المفرد المضاف يعم وزوجتي طالق إذا الحمد لله أخذنا منه كذا، لا لا، أنت عندما تدرس هذه الأمثلة لا تنشد ذات الأحكام بنفسها، فقد يكون الحكم مرجوحا حتى في المذهب، أنت لا تدرسه لطلب حكم فقهي، أرجو أن تدرك هذا، أنت تدرسه وتتأمله لبناء علمي أبعد وأشمل وأكبر من قضية فرع معين، لعل هذا واضح. طبعا التخريج هو يجعله العلماء أربعة أنواع، تخريج الفروع على الأصول وهذا الذي تكلمنا عنه، وهذا هو الأصل في الحقيقة، وهو لب الأصول، وهو ثمرة الأصول، وهو الغاية من الأصول. ولذلك أضعف الناس في العلم التأصيلي هو الذي يعتني بأصول الفقه خارجا عن قانون التطبيق، فتخريج فروع الأصول من أعظم ما يعين طالب العلم على بناء الملكة التطبيقية. الثاني تخريج الفروع على الفروع، تخريج فروع على الفروع، بمعنى أن لا يوجد في المسألة الفقهية حكم فيقيس على فرع آخر، ولذلك عد كثير من أهل العلم أن هذا النوع هو القياس الفقهي، هو القياس الفقهي، بمعنى أنه فرع ليس له حكم نزل على فرع آخر، إذن هو القياس الفقهي، بمعنى القياس الفقهي الذي حددناه قبل قليل. وأنا لا أرى هذا، أنا أقول أغلبه القياس الفقهي، لكنه قد يكون نتاج غير القياس الفقهي من القياس العام، قد يكون باعتبار أن الفرع نظر إليه بجانب مقاصدي، بجانب كلية الشريعة، بجانب أصول الاستدلال، ولكن الأغلب أنه القياس الفقهي لا شك. النوع الثالث تخريج الأصول على الأصول، بمعنى أن يأتي قضية تأصيلية ليس عندك فيها قول فتخرجها على ما يماثلها ويشابهها من جهة التقعيد الشرع الأصولي على أختها، أو يلزم من قولك بهذه قولك بهذه. فمثلا قاعدة ليس كل مجتهد مصيب بنى عليها الأصوليون قواعد، خرجوا عليها أن الحق غير متعدد، صح؟ خرجوا عليها أن في المجتهدين مخطئ، وخرجوا عليها قواعد كثيرة. لما تقررت الأولى لزم عليها قواعد أصولية أخرى. النوع الرابع تخريج الأصول على الفروع، بمعنى أن العالم أو المجتهد لم يتقرر له أصل في قضية أصولية، أو لم يجد له تلاميذه قول في هذه القضية الأصولية، فيذهبون إلى فروعه فيشكلون من هذه الفروع تقعيدا، فيشكلون من هذه الفروع تقعيد. ومن هو أشهر الأئمة في هذا؟ ها؟ الأحناف، أحسنت. الأحناف خالفوا الجمهور بأن جعلوا أصل هذه الأصول هو الفروع، وأن تأمل الفروع وجمع الفروع هو الذي أنتج التقعيد. ولذلك تجد مثلا كتب الأصول الفقه عند المالكية والشافعية والحنابلة ليس فيها فروع كثير، لماذا؟ لأن مصدر الأصول عندهم هو الأدلة التي تدل على القاعدة، سواء من الكتاب أو السنة، وحتى من مقاصد الشريعة أو من المعقول. بينما الأحناف عندما مثلا تشتغل بكتاب حنفي أو تقرأه تشعر أن فيه فروع كثيرة جدا، وتتصور أنها بعض الأحيان يخيل إليك أنهم والله يجزاهم الله خير يكثرون التمثيل. لا، هم يريدون هذه الفروع ليحتلبوا منها القاعدة وليقرروا القاعدة من خلالها، فهي هذه الفروع هي الأصل للقاعدة، فإذا صح له المثال والثاني والثالث والرابع بنى عليه صحة القاعدة. وليس معنى هذا أن الجمهور لا يفعلون ذلك، الجمهور يفعلون ذلك كمتى؟ إذا لم يجدوا لإمامهم، يعني الأتباع وليس الإمام ذاته، إذا لم يجدوا لإمامهم قول في المسألة الأصولية أقصد، فلربما نزعوا إلى فروعه، ها؟ فربما نزعوا إلى فروعه، ف يعني ما يسمى بالعلمية بالاستقراء، فاستقرأوا بعض الفروع وأنتجوا رأيا له في القضية الأصولية. وهذا حتى حصل عند الحنابلة، فإنك لو رأيت مثلا كتاب العدة لأبي يعلى وكتاب التمهيد لأبي الخطاب، وهما من أقدم الكتب الحنبلية التي تروي عن الإمام، لوجدت أن كثيرا من الآراء الأصولية للإمام ليس منصوصه وليس تخريجا على الأصول، وإنما استقوا له قولا أصوليا من فرع، إلى حد أنه بعض الأحيان يقولون عنه قولين متعارضين فيبنون عليه قولين أصوليين. أعطيك مثال، ذكروا رواية عن الإمام أحمد أن الأمر يقتضي الفور، لماذا؟ قالوا لأنه سئل عن تأخير الحج مع القدرة فقال يأثم. الآن الأصل بني على ماذا؟ بني على الفرع، فأصبح تخريج الأصولي تخريج الأصولي على الفروع، العكس يعني. بينما ذكر بعضهم عنه من الحنابلة أقصد أنه يقول لا، إن الأمر ليس على الفور، لماذا؟ قالوا سئل عن القضاء في الكفارات فقال أمر، فأشار إلى أن أمرها واسع يعني لا تجب على الفور، فقالوا معناه أن الأمر عنده لا يقتضي الفور. أنت كباحث قد لا تلزم بهذا ولا ذاك، التي إلا بعد النظر في عمومات الإمام ولم شعث فروعه، وربما أن هذا صح وربما يقين أن هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هذا موافق القاعدة وهذا ليس على القاعدة، أو هذا على جزء من القاعدة وهذا ليس على جزء من القاعدة وأمثال ذلك. لكن هذا هو دور الباحث في مثل هذه القضايا. أنا أريد أن أتوقف في قضايا تخريج الفروع أو قضايا التخريج عموما، لننطلق إلى من ما يحتاج إليه الفقيه في أمر آخر، لكني أتيح إن كان ثمة سؤال أو نقاش حول ما تقدم. سم ممتاز، سؤال جميل. يقول إذا قلنا تخريج الفروع على الأصول، فهل معناه أن الأصول المراد بها القواعد الكلية الكبرى الخمس، أو المراد بها أصول القواعد الأصولية؟ الجواب يراد بها كل ما هو قاعدة تأصيلية، سواء بالمعنى الفقهي بمعنى الأصولي الخاص أو بالمعنى الأصولي العام. ولذلك تجد مثلا ألف العلماء قديما في تخريج الفروع على الأصول، وكان أغلب هذا على الأصول بمعنى الخاص، لكن الآن في الدراسات الحديثة وجد تخريج الفروع على الأصول الأخرى، كالتخريج على الفروق، التخريج على القواعد الفقهية. يعني تجد طالب علم الآن مثلا يكتب في القواعد الفقهية، هو لا يريد أن يقررها لي، واضحة هي، إنما يريد ما هو يعني كيفية استفادة العالم فلان أو المذهب الفلاني في من هذه القواعد في استخراج وبناء الأحكام. هذا تخريج فروع على أصول بجزء من الأصول الذي هو القواعد الفقهية مثلا. لكن التخريج إذا قيل تخريج فروع على الأصول، فالمراد به ليس الفروع، ولكن إذا قيل تخريج فروع على الأصول فليس المراد بالأصول هنا التخريج على الأصول بالمعنى الخاص، فإنه يخرج على كل ما هو أصل، يخرج على كل ما هو أصل. والله أعلم. سم لا شك أن هو يعني مثار سؤال الأخ قبل حتى أتكلم، يعني يقول هل معنى هذا أنه يجوز لطالب العلم إذا ذكر مسألة فقهية أن يحتج بالقاعدة الأصولية؟ أولا الاحتجاج لا يجوز إلا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول الصحابة، هذا عندنا والقياس هذا عندنا باتفاق، وما يراه المشاهد من غيرها إذا كان يعتقده وقام دليله عليه. لكن الاستدلال هنا الاستدلال بالقاعدة الأصولية، الاستدلال بالقاعدة الفقهية، الاستدلال بالمقصد الشرعي هو معنى تجوزي، يعني هو في الحقيقة معنى تجوزي، كأنه يقول أما وقد استقر الدليل على ثبوت هذه القاعدة صح بناء الحكم عليها. فهو في الحقيقة الاستدلال الحقيقي هو بدليل القاعدة، صح ولا لا؟ ولكن لما كانت هذه القاعدة مسلمة أقيمت مقام الدليل. يعني مثلا لو سأل إنسان وقال إن رجلا قال، نأتي بمثال على ما تقدم، إن رجلا قال عبدي حر وله أكثر من عبد فبما تفتيه؟ طبعا نفترض أن حنابلة الآن، وحن حنابلة دائم على طول ولا لا؟ أي بس يعني حين قصدي على مذهب الحنابلة على الذي ذكره ابن لحام، سيجيبه المفتي مثلا ويقول له عتق جميع عبيده، لأن المفرد إذا أضيف عما. أسألك يا أخي، أو مثلا أمر آخر، لو قال إنسان إني جاءني فقير فأعطيته مالا، فلما ذهب مني قلت لعله من الزكاة، فقال له المفتي لا يجوز بل هذه صدقة، لأنه لا عمل إلا بنية، هذه قاعدة صح؟ المثالين هذين، هذه قاعدة أصولية وهذه قاعدة فقهية. الذي يقرأ هذا النص يقول إنه استدل بالقاعدة الأصولية لأن المفرد إذا أضيف عما، واستدل بالقاعدة الفقهية لأن الأعمال بالنيات أو لأنه لا عمل إلا بنية. هذا هو حقيقة من باب التجوز، لأنه لما استقرت القاعدة بدليلها وبشكل صحيح صح إقامتها مقام الدليل، صح إقامتها مقام الدليل مع أنها ليست هي الدليل بذاته. هذا واحد. اثنين، أنها أوردت مورد التعليل، فإن قولك لأن لا عمل إلا بنية أو لأن المفرد إذا أضيف عما هو تعليل ولا لا؟ والتعليل في الأمور المعنوية والقياس العام وبناء على المقاس السريعة أوسع من الاستدلال، أوسع من الدليل، فإن الدليل يطلق على هذا وعلى النصوص، والمعاني هي بعض الأدلة، ليس لأنها هي المستقلة ولكن لأن الدليل قام عليها. ولذلك أنا أعجب من بعض طلاب العلم أنه يسمي المعاني الشرعية العقل، وهذا غير صحيح، هذا اجتزاء لمقاصد الشريعة ويعني اختزال لوصول الاستدلال وللمعاني الشرعية. إنما النصوص بحرفيتها وهذه الشريعة بمعانيها اللي سميتها معقول. أعطيك مثال، طبعا هنا قد بعض الأحيان الأسئلة تخرجنا عن بعض كذا، لكنه للفائدة العامة ولبناء الفقيه. يقول مثلا الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أو العقل. طيب، والكتاب قد يأتي لك بآية لا إشكال، والسنة يأتيك بإشكال، والإجماع ينقل لك لا. طيب والمعقول؟ قال لأنه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل والله حرم ذلك. أنا أسأل أي عقل يدل على هذا المعنى؟ ما في، هذا من الشرع ولا لا؟ حرم لأنه أكل أموال الناس بالباطل، وحرم لأنه كذا، هذا من الشرع. فهذه معاني شرعية، فهذه معاني شرعية ليست عقلية مجردة، إنما العقل دوره صياغتها وبناؤها لفظيا. نعم، مثل وجه الاستدلال، فهل وجه الاستدلال يخرج النص إلى كونه معقول؟ ها؟ لا، ليس كذلك. ولذلك إطلاق كثير من المعاصرين في الاستدلال على أن هذا يدل على الكتاب والسنة والعقل، هذه فيها، يعني أنا أرى أن فيها تجوز كبير ومصادرة لأصول الاستدلال المعنوية. بل هذا من الشرع، وإنما يعني هو بالعمومات المعنوية، يعني نستطيع أن نقول يعني إذا قيل بالعقل المراد به الاستدلال بمقاصد الشريعة، الاستدلال بأصول الاستدلال العامة، الاستدلال بالعموم المعنوي. فإن العموم المعنوي مثلا جاءت الأدلة بالعموم تحرم الظلم، هل تستطيع أن تأتي بآية واحدة فقط؟ لا، لو تستعرض كتاب الله عز وجل لتجد أن هذا المعنى مبثوث بالقرآن من أوله إلى آخره، فهو عموم معنوي تطبيقه على كل فرع هو ليس استدلالا بالعقل، استدلالا بهذا العموم المعنوي لأنه داخل في الظلم. واضح يا أخوة؟ نعم، هو طبعا باب الشيء بشيء يذكر، يعني ليس إلا. جزاك الله خيرا. سم بسم الله. أنا مثلت لهذا في قضية، قالوا ليس كل مشاهد مصيب، المصيب واحد، فبنوا عليها أن البقية مخطئون، أن الحق عند الله واحد، أن الأجر منبني على من أصاب الحق فقط، والأجرين والأجر للمخطئ، وبنوا عليه قواعد كثيرة جدا خرجوه على الأصل. سم هل إيه يعني بس مشكلة عندما نقول متفرعة معناها أنها جزئية، متفرعة باعتبار المصدر صحيح، لا باعتبار الأهمية والمنزلة، إيه، وحينئذ يصح هذا القول. طيب، ننتقل إلى معنى آخر مما يحتاجه الفقيه، علم الخلاف. هذا من أعظم ما يجب أن يعتني به طالب العلم من جهات كثيرة يا إخوة. ما هو الخلاف؟ ما هو الاختلاف؟ التربية على الخلاف، آداب الخلاف، آداب الخلاف، أنواع المخالفين، أنواع المخالفين، الموقف من كل نوع، الموقف من كل نوع من المخالفين، أسباب الخلاف، سواء أسبابه الذاتية أو الأسباب العلمية. شو معنى الفرق بين الذاتية والعلمية؟ بمعنى أن هناك أسباب الخلاف من تكوين الشخص، من طبيعته، من شخصيته، حاد طبيعة يستهويه أن يرد على الناس، وأن فيه قسوة قلب، فيه كبر، فيه. ولذلك اعتنى القرآن بالخلاف وأسبابه بالنوعين، المخالفة للأسباب الذاتية المتعلقة بذات الشخص، ولذلك ذكر الله إبليس وما الذي صده عن قبول الحق، وذكر الله فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. شوف الآن ذكر سببين ذاتيين، فإن الظلم سبب لنصب الخلاف، حب الظلم عند الإنسان، والكبر سبب لنصب الخلاف. ولذلك دائما دائما يا إخوة أسباب الخلاف الذاتية مذمومة دائما في الشرع. الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ اختلفوا رضي الله تعالى عنهم، لكن الله نزههم عن الأسباب الذاتية فلا يشهدون إلى الحق. والأسباب التي جعلتهم يختلفون أسباب علمية، وهذا مساحة فيها سعة وفيها إعذار وفيها أجور حتى للمختلفين، وفيها حتى أجور للمختلفين وهم مختلفون. طالب الفقه أيها الإخوة يجب أن يحدد مساره وموقفه من الخلاف، ماهيته، حقيقته، أنواعه. حتى الخلاف أنواع، أنواع من جهات متعددة، أنواع من جهة أنواع من جهة المسائل، أنواع من جهة الأدلة، أنواع من جهة ما يقبل فيه الخلاف وما لا يقبل. والأسباب أنواع ذاتية تؤدي إلى الخصومة والفجور والحقد والحسد، وعلمية إن نجت من الذاتيات كانت على مسارين، خلاف فيما لا يسع فيه الخلاف فهناك نصح وولاء وبراء، كالخلاف مع أهل البدع في بدعهم من الجهمية والمعطلة والرافضة وإلى آخره، وخلاف يقبله الشرع ويعذر به، بل أسس بنيان هذا الخلاف في عهد النبوة واختلف الصحابة فيه، ولم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم لخلافهم ولم يبين لهم من هو صاحب الحق لتمضي التربية النبوية على أن هذه الأمور موطن الخلاف الواسع الذي يعذر فيه كل أحد. وأنا قلت في الدرس الماضي في قصة بني قريظة كمثال، نحن أتينا بها هناك لشاهد، صح؟ من الذكي النبيه الفطن؟ لماذا أتينا بها في الدرس الماضي؟ يعني ما وجد استشهادنا بقصة بني قريظة في الدرس الماضي، لأن الآن سنستشهد بها لأمر آخر طبعا. سم ايه احسنت، بس ما معي هدية. معك ماء؟ ايه كان اعطيك ماء بس عد، لكن ان شاء الله بعد الدرس ابشر بالخير. استدلنا بقصة بني قريظة على لقول ابن القيم ان اصول المذاهب واختلاف الناس في المذاهب الفقهية منشأه عهد النبوة، واستشهد بقصة بني قريظة على أن الذين قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير والسرعة والصلاة في وقتها أن هؤلاء هم أهل المعاني، وأن الذين قالوا لا أمرنا ألا نصلي إلا في بني قريظة فلا نصلي إلا في بني قريظة أن هؤلاء أئمة وشيوخ أهل الظاهر، صح؟ لا، إحنا عندنا هنا في الخلاف سنستشهد بالقصة في أمر آخر، أن الصحابة اختلفوا وفعل أولئك ما رأوه اجتهادا منهم أن ينزلوا ويصلوا الصلاة في وقتها ثم يجدوا في المسير، صح؟ وآخرون لم يصلوا العصر إلا بعد خروج وقتها لما وصلوا إلى بني قريظة. من الطبع أيها الإخوة في مثل هذه المواضع أنهم إذا وصلوا جميعا وش السالفة التي تكون بينهم؟ من الذي صلى؟ من الذي لم يصلى؟ كيف فهمت النص؟ ويذكرون اختلافهم، لا نحن فهمنا كذا، لا نحن فهمنا كذا، صح؟ هذه طبيعة بشرية. أنتم الحين إذا صليتوا العيد وسمعتوا بالبيت أول سلفكم من صليتوا معه متى طلع متى، وهو ما فيه خلاف أصلا ولا مختلفين ولا لا. طيب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما المروي عنه في الحكم بينهم؟ لا شيء، فلا قيل لأولئي أنتم صواب، ولا قيل لأولئي أنتم خطأ، ولا قيل لأولئي أعيدوا، صح؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا تربية نبوية على أمرين، أن هناك في الشرع قضايا جزئية قابلة للاختلاف صح ولا لا؟ ومعنى هذا أن هذه القضايا الجزئية كل من عمل بما أداه اجتهاده فعمله صحيح، وترى في أمر خطير تأخير الصلاة إلى بعد المغرب، يعني في الأصل خطير ولا لا؟ مخالفة أمر النبي والصلاة قبل أمر خطير، لكن لما كان من فيه من المساحة للقبول أعرض عن التصويب هديا نبويا. مشكلتنا يا إخوة أن عدم عناية طالب العلم بالخلاف يؤدي لمحاذير عظيمة، ولذلك تجد بعضهم ينكفئ على أهل البدع بحجة التسامح والأخوة والوحدة، صح؟ وتجد بعضهم إذا قيل له إن الشيخ فلان ألف رسالة في أحكام سوج السهو قعد بيته 3 أشهر يرد عليه وقال المخطئ وقال لي ما أدري وش هو، وفي قضايا جزئية قابلة للنسيان. هذه نتيجة عدم التربية الإيمانية والعلمية على موقف طالب العلم من الخلاف. ولذلك أنا أنصح كل من يستشرف أن يكون فقيها أن يعتني بهذا العلم، من حيث خذ أولا حقيقة الخلاف والاختلاف، فإن الله أذن بالاختلاف ولم يأذن بالخلاف، لأن هذا قلبي وهذا عملي. الأمر الثاني أنواع الخلاف، في بعض الخلاف صوري ولا لا، وبعضه حقيقي، حتى بعض الخلاف ينصبه الناس تكثرا بالعلم خلافا وهو في الحقيقة يعني تسميته خلاف تجوزا. أعطيك أمثلة، مثلا الخلاف الذي في صور بعض العبادات أو بعض الأذكار أو بعض تفسير الآيات، هو خلاف تنوع لا خلاف تعارض، وحينئذ خلاف التنوع هو سعة ورحمة وجمال للشريعة، ولذلك العلماء لا يطلبون له ترجيحا لأن كله صحيح، لأن كله صحيح، بل هو من الرحمة، بل هو من جمال الشريعة. التنوع ترى بعض الأحيان يا إخوة يعطي مكتسب عدم الملل، عدم الضجر، التفنن في التعبد، يعين على استحضار القصد. أعطيك مثال، الذكر بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم نوع؟ عدها بعضهم إلى 13 نوع، بأن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، صح؟ أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، أن يختم 33 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو يختمها بالله أكبر 34، هذا كله ورد في صحيح السنة. فإن من ظلم الإنسان لنفسه وللعلم أن يجمع هذه المرويات ليصحح واحدا منها ويرجعها، ولا لا؟ أو ما تم معي؟ وكله صح وكله دلت عليه السنة، فكان الفقه أنه كله مشروع، بل من كمال العبودية أن تستحضر هذه الأدعية كلها فتنوع وتستفيد. أولا تستفيد استحضار النية عندما تبدأ، ما يكون آلي، أنت ناوي أن تفعل كذا وكذا، منها أن تؤجر أجر فعل المندوب كله، فقد طبقت هذه السنة وهذه السنة وهذه السنة وهذه السنة، صح؟ وأيضا مثله تفسير القرآن، فكثير من تفسير الآيات القرآنية هو بالاختلاف التنوع، فلا يشتغل براجح لأن المعنى يدل عليه جميعا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، قال بعض المفسرين ويصدون عن سبيل الله أي يصدون أنفسهم أو يعرضونهم عن سبيل الله. وقال بعضهم ويصدون عن سبيل الله أي أنهم يدعون إلى الكفر، فهم يصدون غيرهم عن سبيل الله، صح؟ وكله معنى صحيح، بل حمل اللفظ القرآني على أكثر من معنى ترى هذا من إعجاز القرآن ومن إعمال الكلام بأكبر قدر ممكن. ولذلك الأصوليون عندما وضعوا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، ترى ليست على ظاهرها كما قلنا قبل، ترى تعني معاني أمور كثيرة، تعني أنه ما هو بس يعمل، بل يجب على المجتهد أن يعمل بالحديث والكتاب والآية والحديث بأكبر قدر ممكن من المعاني. ولذلك قالوا، ولذلك بنوا على هذا أمور كثيرة، القراءات إذا تعددت يعمل بها جميعا، اختلاف التنوع يعمل به جميعا، المشترك إذا صح حمله على أكثر من معنى يعمل بها جميعا، وغيرها كثير. ولذلك مثلا لما اختلفوا في ما هو الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، قال بعضهم الصراط المستقيم هو الإسلام، قال بعضهم الصراط المستقيم هو لا إله إلا الله، قال بعضهم الصراط المستقيم هو الإيمان، قال بعض سم بس عد هذا قول ضعيف شوي، الصراط المستقيم هو التقوى، الصراط المستقيم هو لا إله إلا. طيب كلها صحيح، فإن من رأى أن الصراط المستقيم هو لا إله إلا الله فقد التزم بالتقوى والتزم بالإيمان، ومن قال الجنة فهو يؤول به إلى الجنة، وهكذا. الذي يسوغ فيه الخلاف أيضا أنواع، ومقابله الذي لا يسوغ، فالذي لا يسوغ فيه الخلاف ما ثبت بدليل واضح أو إجماع قاطع أو القول بخلافه شذوذ لا دليل عليه، هذا يذم المخالف فيه. وتجد أن بعض الناس يخالف في هذه الأمور ويقول لك يا أخي أنتم تحجرون على الناس، أنتم تلزمون الناس بأقوال. لا، ما نلزمك بأقوال نحن، من نحن نلزمك بأقوال، لكن كلنا نحن وإياك ملزمون بجادة الكتاب والسنة، صح؟ فمن خالف منصوصهما أو ما أجمعت الأمة عليه من آثارهما لم يسوغ خلافه ولم يقبل، بل يجب أن ينكر عليه. ولذلك أنكرت الأمة من أول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على القدرية والجهمية والمعطلة والرافضة. إذا كان كل خلاف سائغ، الإنكار على هؤلاء لا معنى له، ولا لا يا أخوة؟ طيب الخلاف السائغ هو قالوا هو ما كان فيه النص محتملا، النص يحتمل ما يراه فلان وما يراه فلان من العلماء، أو ليس فيه نص في قضية فرعية جزئية محل للاجتهاد. فهذه إذا كان الناظر فيها من أهل العلم ومن المعتبرين ومن أصحاب النظر في الاستناد بالكتاب والسنة، فلا معنى للتثريب ولا معنى للوم ولا معنى ولذلك الأئمة كانوا أصحاب مدارس. يا أخي أنت الآن العجب يا أخي، يعني شوف كمثال للعجب، تجد في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر مسلمين، واحد حنفي واحد مالكي، أو واحد مالكي وواحد شافعي، أو واحد شافعي وواحد حنبلي، ويجلسون المجلس يتهاوشون ويختلفون. بينما يا أخي الذين تختلف من أجلهم مالك تلميذ أبو حنيفة وينامون جميع ويتدرسون علم جميع، والشافعي تلميذ مالك ويسهرون في علم جميعا ويعظم بعضهم بعضا، وأحمد تلميذ الشافعي، يعني ما ورثت منهم إلا حب الخلاف. لماذا لم ترث منهم الصفاء؟ ولماذا لم ترث منهم والله السلامة؟ لماذا لم ترث منهم العذار؟ لماذا لم ترث منهم الحب والألف؟ وخاصة أن هؤلاء الأئمة متفقون في أصول الشريعة وفي قواعد الشريعة، والخلاف بينهم في الجزئيات والفرعيات. آداب الخلاف يا إخوان قضية مهمة جدا، آداب الخلاف لما أعرضنا عن آداب الخلافة التي يبثها أهل العلم صرنا نأخذ دورات في مهارات التعامل ومهارات التواصل ومهارات وأنا ما أنكر هذا، لكن يا أخي الكريم اقرأ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هدي السلف وفي سيرته صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف يختلف الناس، وانظر ما موقفهم من المخالفين، وانظر إلى إعذار الصحابة بعضهم لبعض، وانظر إلى كيف يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجزئي هذا البسيط الذي نحن نعظمه بعض الأحيان ونجعله مصيبة أمة. يعني والله يا إخوان، يعني أنا أكون معكم صادق، طبعا مشاكل المجتمع لها ظواهر ولا لا؟ فعندما يأتي رمضان ما يضخ عليك الشيخ فلان يقول الوتر حكمه كذا وهذا لا يجوز إلا بكذا وإذا جاء صدقة الفطر اختلف، ويشغلون الناس بدل تعظيم هذه العبادات وعن تعظيم هذه العبادات وعن تعظيم القصد لله عز وجل بها وتعظيم التمسك بها يشغلونك بجزئياتها ويضربون أقوال أهل العلم بعضهم ببعض وكأنها قضية عقدية تفرق بين المسلم وأخيه، والأمر فيها واسع. وأنا أرى أن هذا من حيل الشيطان، من حيل الشيطان أن يشغل الإنسان قلبه في مواسم العبادات التي يجب أن يكون قلبه خلوا صافيا للعبادة وتعظيمها ولذتها، إلى الخلافات الجزئية التي لا يقول أحد ببطلان عمل من رأى هذا أو هذا، ولا يقول أحد أن العبد لا يؤجر إن فعل هذا أو فعل هذا، بل كلهم يعني له إمام متبع مقتدى به. ولكن هي التربية صراحة، هي نتاج تربية غير حميدة في الموقف من الخلاف، هذا جانب. ولذلك يا إخوتي أنا أنصح بالاطلاع والقراءة في آداب الخلاف وهي شرعية ومبثوثة في كتب أهل العلم، من طلب الحق، صدق القلب، حب إظهار الخير على يد أخيك، الإعذار، الحوار بالتي أحسن إلى آخره. وأيضا أسباب الخلاف العلمية، أي خلاف علمي معتبر فله سبب علمي مؤصل. يعني عندما يقول الحنبلي، أنا أريد أن أمثل بما تقدم لأنه أقرب إلى الأذهان، عندما يقول الحنبلي إن من قال عبدي حر يحرم فإنه يعتق جميع عبيده، كمن قال إذا زوجتي طالق، قال لأنه يرى أن المفرد المحلل يعم. طيب يا أخي، المالكي إذا قال لا تطلق إلا واحدة، والشافعي إذا قال لا تطلق ولا واحدة لأنه معين، فلأنه لا يرى أن المفرد المحلل يعم، فهو مبني على سبب أو متى معي العالم. ولذلك يجب على طالب العلم من بناء مهارته وتكوينه العلمي أن يطلع على أسباب الخلاف العلمية التي أوجبت الخلاف بين أهل العلم، والكتب في هذا كثيرة، الإنصاف في أسباب الخلاف البطليوسي، أسباب الخلاف الكدهلوي، رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية وإن كانت رسالة موجزة مختصرة، لكن مثل أطبق، فإنه عندما يذكر الخلاف سيقول ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى كذا وذهب حنابلة إلى كذا، ثم سيأتي ببعض فرع منبني على هذا الخلاف ليشعرك أن هذا الخلاف عند الأئمة هو مبني على أسباب علمية عندهم. في الخلاف قضية مهمة جدا يجب على طالب الفقه أن يعتني بها، وهي الآليات العلمية لدراسة المسألة الخلافية. كل من لم يطبقها فهو ناقل مقلد، كل من لا يطبق الآلية العلمية لدراسة المسألة الخلافية فهو ناقل مقلد. وهذه الآلية وإن كنا سميناها آلية تجوزا ليس معناها أنها حديثة، بل هي قديمة، قدم دراسة المسائل الفقهية تشتمل على أمور. أنا أظن أن في درس عن منهج دراسة المسألة الفقهية ولا لا، لكن أعطيك تصور. المسألة الفقهية دراستها الخلافية تقوم على أمور. أولا تصوير المسألة، فإن من لم يتصور المسألة لا يمكن أن يشتغل بها ولا يبحثها. تعريف مفرداتها لغويا واصطلاحيا، سبب الخلاف فيها، تحرير محل النزاع فيها، جمع الأقوال فيها. فإن طالب العلم إذا لم يجمع الأقوال كلها في المسألة لربما عزب الحق عنه في قول لم يذكره، صح؟ حصر الأدلة فيها لكل الأقوال. فالذي ينتخب، طب وش معيار الانتخاب؟ أنا ما أدري. فالذي ينتخب لكل قول دليل ربما أنه أضعفه، وربما أنه ليس مؤثرا في بناء المسألة. ولذلك تجد أن المقلدة المذهبية المتعصبة انتقائيون في الأدلة، ولا لا؟ ولا لا؟ أو مو واضح؟ بمعنى أنه يحشر لمذهبه أقوى ما يمكن يستدل به، وللمخالفين تجد أنه يبتعد عن الأدلة التي تحرجه وربما تنقض مذهبه. وهذا خيانة علمية. أنت لو قلت سأقرر المسألة على مذهب الحنابلة لكذلك، واذكر أدلتهم وأعرض عن قول غيرهم ودليله، لا مانع، نحن نقرأ لك الآن على أنك تقرره على مذهب الحنابلة، لكن تقولها أنها مسألة خلافية وتحيد بذكر الأقوال لما تميل إليه والأدلة لما تميل إليه، فهذا قول زور وبهتان. ولذلك العدل في الخلاف كما قال الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، مسألة كلمة جميلة جدا، الحق يطلب هكذا: الدليل ثم الاستدلال ثم الاعتقاد. بمعنى أنك أنت عندما تدخل مكتبتك عندك مسألة فقهية تريد تبحثها، وأنت تقول أصلا هو يجوز، أنت الآن لا لا لست فقيها ولا تعرج ولا تشم رائحة الفقه أصلا، لأن عندك اعتقاد قبل الدليل والاستدلال، صح ولا لا؟ ولا مو واضح أيها الإخوة؟ عندك اعتقاد وعندك يعني نتيجة مجزوم بها عدل لأي سبب، إما لأنك أنت ودك بكذا، أنت عنيف شخصيا وتبين حرام، أنت متسامح وتبي حلال، عصبية لشيخك، عصبية لمذهبك، المهم الأسباب مهما تتعدد، لكن النتيجة أنه إذا كان الاعتقاد بالمسألة سابق للاستدلال فاغسل يديك من هذا الفقيه، فليس بفقيه، بل لا يتربى على الفقه، بل لا يتربى على النظر بالأدلة، بل لا يتربى على العدل والصدق. ولذلك استدلال أولا جمع أدلة، كل ما يمكن أن يستدل بها بدون عاطفة، دراسة استدلالية نتيجة. ولذلك النتيجة بعض الأحيان موافقة لشيخك، موافقة لمذهبك، غير موافقة، هذا الذي تتعبد به أنت، هذا الذي تتعبد به. ولذلك في دراسة المسألة يجب أن تعتني بجمع كل الأقوال حتى الشاذة، ومصيرها الإبطال، صح ولا لا؟ وأن تجمع كل الأدلة حتى الضعيفة، ومصدرها الإبطال، لا أشكال. وإذا جاء وقت الترجيح يجب أن لا يكون مبنيا إلا عن الأدلة، لأن أدلة هذا المذهب ضعفت، وهذه ضعفت وفق القواعد الشرعية، وهذه صحت أو بعضها. وبالتالي بالمناسبة مما يخطئ، يعني طبعا بالمناسبة ليست، مما يخطئ به فيه بعض طلبة العلم أنهم يتصورون أنه لا يصح قول إلا عندما تصح كل أدلته، صح ولا لا؟ لا، هذا غير صحيح. الصواب الذي انقشه في قلبك وورقك يبطل القول ببطلان كل أدلته. يعني عندك قول ثاني يجوز، إذا أردت أن يبطل قول يجوز هذا فيجب أن تأتي على الأدلة كلها واحد واحد التي تدل عليه وتوهينها بالإسناد، بالدلالة، بأنه غير مراد، قواعد شرعية. فكل الأدلة الضعيفة، فكل الأقوال الضعيفة يجب أن يجاب عن جميع أدلتها التي استدل بها، يجب. ولو بقي دليل واحد عجزت عنه، عن دفعه عن الدلالة، قف، ما ضعف هذا القول بعد، صح ولا لا؟ طيب، القول الصحيح هل يجب أن تصح كل أدلته؟ الجواب لا، واحد يكفي. فقد يعني أنا أعجب من بعض طلبة العلم عندما يعني متفقها جزاهم الله خير، عندما يدرس مسألة فقهية يجيب أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ثم يقول الراجح هو القول الأول لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة وضعف أدلة المخالفين. هذا الكلام ما ينطبق على مسألة واحدة يا إخوان، لا يمكن أن ينطبق هذا القول على مسألة واحدة، أو ما تدرون سم؟ لأن يا أخي الحق قد تعرضه بعشرة أدلة، واحد كافي والباقي ربما دلالته ضعيفة، ما في شيء. يعني نادرا، أنا أقول نادرا إلا في أصول الإسلام لقوة أدلته أن يقول هذا. يا أخي لو كانت كل أدلة قوية وأدلة الآخر ضعيفة لسبقوك المتقدمين بالإجماع عليها أصلا، ولا في خلاف. قلت لك هذا معنى كلامك، لسبقك الأولون عليها بالإجماع، واضح يا أخي؟ ما يعني، ولذلك هذه الكلمة إكليشات للهروب من الترجيح الصحيح المبني على القواعد العلمية الصحيحة. لا، أنا عندما أنظر الترجيح فالأقوال الضعيفة التي أرى أنها ضعيفة يجب أن أضعفها، ليس لأن فلان قال، لا، بالاستدلال بالدليل. الدليل لا ينهض، الدليل لا يصح لهذا القول، وكلها خلاص بطلت كل أدلة الأقوال. طيب عندي سبعة أدلة للقول الراجح، ممكن يصح جميعا، ممكن وضعيف، لكن ممكن يصح منها أربعة، يصح منها ثلاثة، يصح منها اثنين، يصح واحد وهو كافي. يعني قد يكون هو منزع المسألة وهو لبها وهو دليلها الذي تقطع به جهينة قول كل خطيب كما قالوا. ولذلك هذا من العدل، أن تصحح الصحيح وتضعف الضعيف حتى وإن كان مما تصححه أنت قولا، واضح؟ طيب، إذا نعيد أن المسألة الخلافية دراستها يجب أن تكون هكذا. عنوان المسألة، تصوير المسألة، مفردات المسألة باللغة والاصطلاح الفقهي، جمع الأقوال فيها، جمع أدلة هذه الأقوال، دراسة هذه الأدلة في صحة دلالتها على الأقوال، الترجيح، تسبيب الترجيح بعد التسبيب ترى علمي كما قلت لك، سم، تسبيب علمي. ايش معنى تسبيب علمي يا ابو عبد الله؟ ايه، بمعنى ان هذا ضعيف سببه علميا، بسنده، بدلالته، بنوع الدلالة، بمعارضته بما هو أقوى منه، أما يعني قضية الجزاف هذا لا يجوز في لطالب علم ينشد أن يربي ملكه وينشد أن يكون فقيها بحق. هنا نقف عند الخلاف، ويعني أنا أحتاج إلى أن أؤكد يا طلبة العلم في هذه المسألة قضية الآداب الشرعية المرعية في الموقف من المخالفين، فإن كثيرا من طلاب العلم يعطون ذكاء ولا يعطون زكاء، وخاصة مع من يخالفهم وما هذا والله أعلم إلا لضعف إيماني وضعف تربية وعدم إدراك الآداب الشرعية للخلاف والموقف من المخالفين. وبكل أسف أجد أن الدرس العلمي سواء في الجامعات أو في المساجد يغفل هذا الجانب في أحكام الخلاف، كما قال بعضهم يعني ربما أكاديمي هو ربما قصدي فيها الطرفة لكنها فيها نوع من الواقع، قال إن الدراسات الأكاديمية الشرعية تدخل الطلاب في الخلاف، تحسن إدخالهم في الخلاف لكنها لا تحسن إخراجهم منه. واضح؟ تحسن إدخاله في معمعة الخلاف لكنها لا تحسن إخراجهم منه، وهذا الحق، وهذا ترى فيه حق يعني كبير يعني، والواجب أن يخرجوهم كما أدخلوهم. وأرى أنه لا خروج لطالب العلم من خلاف، فالخلاف سنة كونية ماضية والأنبياء اختلفوا، فهذا موسى وأخيه هارون عليهم السلام اختلفا، وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين قال الله ففهمنا سليمان، فمعناه أنه اختلفوا في الرأي. إن دعوة بعض الناس إلى أن تكون الأمة أمة متحدة في كل شيء وألا تختلف هذا من المحال ومن المخالف سنن الله، لكن الذي طلبه الله منا أن تتحد قلوبنا مع اختلاف آرائنا، وهذا هو الشأن التربوي الإيماني الذي قد يقصر عنه كثير من الناس. والله يتوب علينا وعليكم. طيب سنذهب إلى الدرس أو الحاجة الرابعة، عندنا باقي ثنتين نريد أن نأتي إليها باختصار، لكن أيضا نقف قليلا إن كان ثمة سؤال. تفضل يا أخي. لا، ليس اختلاف تنوع، لأنه لا يجوز أن يصلي الإنسان قبل ويصلي بعد، هذا اختلاف حقيقي، لكنه من السائغ أو من غير السائغ، من السائغ الذي لا ينكر على هذا ولا على هذا، هو داخل في باب إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فليس من التنوع بل هو اختلاف تضاد، لكن ليس كل اختلاف التضاد مذموم، ما كان في الفروع والجزئيات والمحتملات التي يقبلها النص والفهم الصحيح للنص فهذا من اختلاف التضاد المقبول شرعا الذي يؤجر عليه المجتهد سواء بالأجر أو بالأجرين. سم أي الشيخ يقول إن كثر استدلال بهذا الحديث حتى الجهمية والمعطلة والصوفية يستدلون بهذا الحديث، صادق صحيح، لكن ما السبب؟ السبب أن كثيرا السبب قلناه ترى في الدرس الماضي، وهو أنه ليست المشكلة عند كثير من المسلمين أنهم ينخلعون من الكتاب والسنة، المشكلة في صحة الاستدلال بالكتاب والسنة. فالجهمي يحتج بالآيات، والرافضي قد يحتج بالآيات، والصوفي يحتج بالآيات والأحاديث، صح ولا لا؟ الشأن هو الاستدلال الصحيح بالآيات وبالأحاديث. أما الاستدلال بالعمومات فهذا من شأن البدع، والاستدلال بالمتشابه هذا من شأن البدع. لماذا قال الإمام أحمد احذروا هذين الفاسدين، المتشابه والعام العام والمجمل؟ لأنهما مطية كل من أراد أن يخرج من أحادية النص والدلالة على المسألة إلى عمومات فضفاضة يطوعها كيفما يريد. نعم. فالذي يستدل بهذا الحديث يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى الخلاف، فكأنه يقول يعني استدلالا باطلا دعوا كل مخالف حتى لو في باب العقائد وشأنه. لا يا أخي، نحن عندما نريد أن نستدل بالنصوص الشرعية يجب أن نجمع الأدلة بمجموعها حتى نتخذ منها أحكاما، وقد تكون متنوعة. فبهدي الكتاب والسنة بمجموعه أنكر الله على المخالفين في أصول الديانة، صح؟ وعذر الله المخالفين بجزئيات الأحكام. فلا يجوز أن نستدل بهذا على هذا ولا بهذا على هذا. والانحراف هو أن يستدل الأول بأدلة الإنكار لينكر على كل مخالف، هذا خروج عن النص ولا لا؟ ومثله الذي يستدل بأحاديث الإعذار على الإعذار لكل مخالف. وإنما توضع وتنصب الأدلة في موضعها، والله أعلم. سم. سم. سم. الخلاف اللفظي والحقيقي أرجو أن لا يخلط بينه وبين الخلاف التنوع واختلاف التضاد، فإن اختلاف التنوع والتضاد هو حقيقي باعتباره خلافا، ولكن المخرج منه أن ذاك يجب أن يبحث عن راجح التضاد، والتنوع لا يبحث فيه عن راجح بل كله حق. أما الخلاف اللفظي فهو أن يختلف العلماء في مسألة ثم لا يكون لهذا الخلاف ثمرة في الواقع. مثال ابتداء اللغات، اختلف فيه الأصوليون تبعا لأهل اللغة، ما أصل اللغات؟ قال بعضهم إنها اصطلاحية، وقال بعضهم إنها وحي، وعلم آدم الأسماء كلها. والذي قالوا الصلاحية قالوا إن الله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فاللسان سابق ولا الرسالة؟ اللسان. طيب، يعني عندما تبحث في هذه المسألة وأقوال أربعة وخمسة وأدلة وإلى آخره، طيب والراجح وكذا، طيب والنتيجة الثمرة على على على الفقه ما في، ليس لها ثمرة، لا أثر لها، لا ينتج عنها مسألة، ليست كمثل هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا، هل الأمر يقتضي الفور أو لا، هذه تستطيع تخرج لك مئات المسائل وآلاف المسائل، هذه طلع لي مسألة ما في. ولذلك لما تكلم عنها بعضهم وأطال كأنه شنئه أن يقول الناس يعني أنك تعبت وليس بثمرة، فتكلف بعض المسائل لا قيمة لها، بل من المضحكات يعني. وللشيخ الدكتور عبد الكريم النملة عليه رحمة الله كتاب حاول أن يرصد فيه المسائل الأصولية التي حكي فيها الخلاف ولا ثمرة لها، وجمعها في كتاب. طيب، إيه سم؟ ما هو ما علم من الدين بالضرورة، وما كان فيه وما أو ما أجمعت عليه الأمة، أو ما كان قولا واضحا لاستدلال الكتاب والسنة وليس فيه شذوذ يعني من الأقوال الشاذة وأمثالها التي يتكلف لها الاستدلال. وإليك. عندنا موضوعين أو موضوعان مهمان في بناء الفقيه، يعني ربما عندنا نص ساعة كذا، لعلنا نأتي إليهما بشكل سريع. الأول مقاصد الشريعة. لا شك أيها الإخوة أن هذه الشريعة العظيمة بنيت على مقاصد عظيمة، بنيت على مقاصد عظيمة تقوم في أساسها على تعظيم الله عز وجل، على تعظيم دينه، على تعظيم الاستجابة لله ولرسوله، وعلى نبذ الهوى، على التسليم والانقياد، على الرحمة، على الإحسان، على العدل. ويجمعها وأمها وأبوها أن هذه الشريعة قائمة على مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة، قائمة على مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة. فكل التشريع سواء في باب العقائد أو في باب الأحكام التعبدية والتعاملية كله يقوم على مصالح المكلفين، سواء التي في العاجلة أو الآجلة. وقد جد العلماء منذ عهد النبوة في تحرير هذه المقاصد واستخراجها من الأدلة، بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من المقاصد، بل المقاصد بدأت نواتها باستخراج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المقاصد. ولو تأملت مقولات ونقولات للصحابة رضي الله تعالى عنهم لوجدت أنهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أرعى الناس لهذه المقاصد واستخراج الأحكام منها، سواء بمقولاتهم التي نقلت بالإسناد عنهم وشكلت النواة الأولى لبناء أحكام المقاصد، أو بتطبيقاتهم الاجتهادية في النوازل، فإنهم يرعون هذه المقاصد. ولذلك نجد أن الإمام الشاطبي رحمه الله يحصر مدار الشهادة الصحابة على أمرين. يقول قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع، بس باختصار. وهذا ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولو أراد أن نمثل كثيرا، سواء في اجتهاداتهم التي حفظت الكليات الخمس، أو في اجتهاداتهم التي حفظت أصول الشريعة، أو في مقولاتهم، لوجدت شيئا عجبا، لوجدت شيئا عجبا. ليس ربما هذا يعني مقام يعني العناية أو ذكره، لكن خذ أمثلة. لما كتب عمر رضي الله تعالى عنه لأحد عماله ينكر عليه ما قرره على رعيته، فقال له معللا: واعلم، عمر يقوله، أن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. ما هذا الكلام؟ بل يعني شوف جملة دائما تقال حتى في المواعظ عن ابن مسعود، وهي الحقيقة يعني أصل في تعظيم المقاصد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. طبعا هذه الوعاظ يستخدمونها كثير وصح، لكن شف فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. اختصر لك المقاصد كلها بهذه الجملة اللطيفة، ولا لا يا أبو عبد الله؟ يا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك. لماذا يا ابن مسعود؟ فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. خلاص مقاصد مجموعة في هذه الجملة، بالإضافة إلى ما ورد عنهم في التطبيقات من الدلالة على اليسر والاقتصاد في العبادة ووجوب اتباع السنة. شوف ابن مسعود يقعد قاعدة مقاصدية فيقول: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، والأمثلة في هذا كثيرة، فضلا عن من بعدهم. الشاهد عندنا عندما نقرر أن الشريعة قامت على مقاصد عظيمة، الشاهد عندنا في قضية الفقيه أنه لا يستقيم له اجتهاد صحيح إلا بمعرفة مقاصد الشريعة وفهم الشمولي لأحكام الشريعة، لأن المقاصد هي روح الشريعة أصلا. المقاصد هي روح الشريعة، هي لب الشريعة. من كان بناؤه العلمي مبنيا على روح هذه الشريعة كان لهذا أثر في اجتهاده في المسائل والنظر في القضايا الفقهية. ولذلك تجد أن من معالم الانحراف التفرقة بين النصوص وروح الشريعة، فتجد أن النصية الحرفية الظاهرية تجد أنهم يبعدون شأوا بعيدا في الوصول للحق نتيجة عدم نظرهم لروح هذه الشريعة ومقاصدها. وتجد أن الذين يعظمون المقاصد بعيدا عن النصوص يجنحون جنوحا لا يقل عن الأول. والفقه الحقيقي هو أن يجمع الله للعبد بين روح النص وروح الشرع، روح النص من خلال الأدلة التي يتعامل معها، وروح الشرع من خلال الفهم الشمولي الكلي للشريعة، من خلال التشبع بمرادات هذه الشريعة وتوجهاتها في الأحكام. نعم، العلماء في المقاصد ينصون على حاجات علمية تؤثر فيها المقاصد في البناء الفقهي، مثل فهم التعليل، فهم تعليل الأحكام، والتعليل مؤثر في الاجتهاد في المسائل، صح؟ فيرون أن تعليل الأحكام لا يمكن إلا عن طريق التشبع بالمقاصد، والتعليل مؤثر في الاجتهاد في القضايا. اثنين، بناء الملكة الفقهية، بناء الملكة الفقهية مبني على المقاصد. ولذلك الإمام الشاطبي جعل شرط الاجتهاد أمرين، طبعا هو اختصار لكل ما يقوله أهل العلم: فهم النصوص وإدراك مقاصد الشريعة، بس فهم النصوص وإدراك مقاصد الشريعة. ثلاثة، القياسات الشرعية لا تستقيم إلا بمعرفة مقاصد الشريعة. وأريد بالقياسات هنا القياس بالمعنى العام ليس بالمعنى الخاص فقط، وإن كان جزء منه، واضح؟ القياس بالمعنى العام، فعندما تحدث نازلة وترى أن فيها قولين لو أنه قيل بأحدهما للازم على الناس سوء ظنون وبناء على المحتملات، ولا شك أن مقاصد الشريعة بناء التعبد على سلامة القلب وطمأنينته باليقينيات. فتجد أن هذا القول يتوافق مع هذا المقصد ولا لا؟ أو ما تم معي؟ واضح يا أخوة ولا غير واضح؟ يتوافق مع مقصد البناء على اليقينيات. ولو اختلف الناس في مسألتين، ولو اختلف الناس في مسألة على قولين من النوازل، ثم رأيت أن أحد القولين له نظائر في الشرع مما تسامح الشارع فيه ويسره، فكان هذا دليلا وقياسا معنويا في ضرورة إعمال مقصد الشريعة في بناءها على اليسر وعلى السماحة، وإن لم يكن في دليل خاص، وإنما هو بناء على المقصد. ورابعا في التعارض والترجيح بين الأدلة، في التعارض والترجيح بين الأدلة، فإن التعارض بين الأدلة لا شك أن له قواعد في دفع التعارض، في تقديم أحد الدليلين على الآخر، قواعد نصية لفظية من ذات النصوص التي هي الترجيح باعتبار السند، صحة الحديث وصحة الدليل وضعفه أو أقواهما سندا، الترجيح باعتبار الحكم من حيث الوجوب، الدلالة على الوجوب، دلالة على الند، دلالة إلى آخره، الترجيح باعتبار قوة اللفظ بين يكون هذا منطوق وهذا مفهوم وهذا منطوق مفهوم موافق وهذا مخالف إلى آخره، الترجيح بأمر آخر بمعنى أن يكون الدليل ليس مرجح له، ليس لا يوجد فيهما مرجح ولكن عضد أحدهما بدليل آخر. خلاص لا باقي، لو أن هذه القواعد الخمس لم تنجح مع المجتهد في تقوية أحد الدليلين، فهنا ينتقل من الترجيح اللفظي إلى الترجيح المعنوي. ما هو الترجيح المعنوي؟ مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة بمعنى أن يعتبر في الدليلين أيهما أقوى مصلحة للمكلف، أيهما أحوط، أيهما أيسر إلى آخره بحسبه. وأقول بحسبه لأن بعض طلاب العلم بكل أسف ينظر إلى أن مقاصد الشريعة اليسر بس، قد يكون مقصد الشريعة الاحتياط لتعظيم أمر الله في مسألة، واليسر في مسألة. قد تقول لي كيف أعرف؟ صح، هذا بناء معرفة هذا مبني على أمرين: الفهم الشمولي للشرع، الفهم الشمولي للشرع. اثنين، النازلة بخاصيتها، النازلة بخاصيتها. فقد تكون مثلا في العقيدة فيقدم الاحتياط وبراءة الذمة، صح ولا لا؟ وقد تكون في حقوق الخلق فتقدم براءة الذمة، لأن معروف في قصد الشرع أن براءة الذمة من حقوق المخلوقين أعظم في التوجه الشرعي من براءة من حق الله ولا لا؟ فحقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، صح ولا لا؟ قد يكون في التعبد فيأتي قضية مثلا التيسير. ولذلك من جهل بعض الناس أنه يتصور أن المقاصد مبنية على واحد من هذه الأمور، لا، الأحوط دائما عنده الأحوط. ولذلك أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على المتحوطة. من هم المتحوطة؟ هم الذين كلما اختلفوا رجحوا الأحوط والأشد، واضح؟ حتى قال شيخ الإسلام ابن القيم إن كثيرا من صور الاحتياط أن تترك الاحتياط، لأن النص وعمومة الشريعة تدل على ذاك، فيكون هو الأحوط. واضح؟ وأمثالها كثير، وأمثال هذا كثير. يبقى مسألة مهمة جدا، كيف يدرك طالب الفقه مقاصد الشريعة؟ صح؟ لأن بعض قد يمكن يقول لي طالب علم الآن منكم، يا أخي ابن عثيمين ما درس قواعد وهو من أحسن الفقهاء، وابن باز ما درس قواعد مقاصد وهو من أحسن الفقهاء، صح ولا لا؟ إيه يا إخوة، العلماء يرون أن المقاصد مثل الأصول، مثل أصول الفقه، هي بناء وملكة علمية تدرك بالعلم النظري وتدرك بكثرة الممارسة. فمن كان قوي الذهن، ذكي العقل، متأملا في دراسته للشرع في العقيدة والعبادة والأحكام كذا، قد يدرك كثيرا من المقاصد وإن لم يدرسها نظريا، نتيجة التشبع بروح الشريعة والتأمل في كثير من الأحكام ومعانيها والفروق بينها وما من أجله شرعة الأحكام، تنمو هذه الملكة عنده، وربما لم يدرس المقاصد نظريا. يعني أنا أقول لكم كلمة، وربما أن يذكر العام الماضي في درسي من الدروس قلتها، لا أرى في هذا العصر أحدا من أهل العلم يطبق النص مع المقاصد في فتاويه مثل الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن باز. أقول هذا كلام ولا أشك فيه طرفة عين، يجمع في فقهه بين النص وتعظيمه، ومن تعظيم النص إعمال مقاصده أبدا. ما يعني شوفوا، لا تصيروا أنتم مثل العوام إذا قيل مدح فلان معناه قدح بعلان، لا، ترى هذا شغل عوام يا أخوان، أو ما تم معي؟ أي ترى هذا شغل عوام لا يليق بطالب العلم. مثل لو نمدح الشيخ عبد محمد الآن وهو أهل أنه لم نعلم في هذا العصر من دقة الاستنباط من نصوص مثل ابن عثيمين، تقول لي إيه قصدك بما؟ أخي هذا كلام لا يليق بطالب علم صراحة، لا يليق. أما هذه القاعدة التي تيقنتها، طبعا ترى ما هي بعفوية ولا بعاطفة، من قرأ قراءة وتأمل في فتاوى الشيخ عبد العزيز المتكاثرة الآن بعشرات الآلاف، أصلا ليست يعني موجودة، يعني تجد بالشاملة فتاوى الشيخ لا تقل عن 40 مجلد إذا جمعتها، وقرأناها أو قرأنا كثيرا منها ولله الحمد، وجلسنا مع الشيخ وتأملنا، فأدركت بعلمي الضعيف أن هذا العصر لم يشهد إماما في يجمع الله له في فتواه بين النصوص وتعظيمها وتعظيم معاني الشريعة مثل أبي عبد الله. هذا دين الله به، وليس يعني أنا ما جيت أمدح الشيخ عبد العزيز هنا، أردت أن أقول كلمة. قد تقول لي يا أخي إن الشيخ عبد العزيز ما درس مقاصد، هذا الشاهد، وما لما ذكر سيرته وقرأت المقاصد عن فلان إيه، لكنه قرأ الشريعة بثمانين عاما من حياته، كانت مع الذكاء والزكاء والفطنة والتأمل والمدارسة كفيلة أن تبني فيه هذه المعاني. وإذا كان ممكن أنا وياك الآن لو نقرأ 20 سنة مقاصد الشريعة ما أدركنا هذا المعنى، صح ولا لا؟ يبقى نظري بعض الأحيان ولا لا؟ مثل الذي يدرس أصول الفقه، الخلاف فيه هل كذا تقتضي العموم، هل النهي كذا، وما جرب الفقه ولا يوم، ما يستفيد شيء يعني إلا أن يهذ هذه المسائل. هذا يعني ولذلك المقاصد تدرك بأمرين: الدراسة النظرية، الالتفاتة العلمية عند دراسة المسائل لمقاصد الشارع منها، فتتشكل الملكة في هذا. نكتفي بها. وأنا يا إخوة، أنا لا أرى لطالب العلم الفقيه، أقصد الفقيه الذي لا المتخصص في الفقه، أن يبالغ في دراسة المقاصد، فإن هذا مذموم، بل بعضه يعني سيء في موقف الشرع منه. وأنتم تعلمون أنه نشأت الآن مدارس منحرفة في المقاصد، تقوم على تعظيم المقاصد وتنزيلها على الواقع دون النظر للنصوص، سواء بنية حسنة بأن المقاصد شكلت النصوص، أو بمقاصد سيئة لتقويض النصوص وهدمها والاحتجاج بما يسمى مقاصد، وإن كانت نسبية وتختلف ويختلف الناس فيها. طالب الفقه يشتغل بعلم الأصول بما يحتاج إليه بلا مبالغة. فأنت ادرس القواعد الشرعية في المقاصد بأنواعها، بالقضايا الكلية، الجزئية، التبعية، المقاصد العامة، المقاصد الفرعية، الكليات الخمس وتطبيقاتها من حيث الوجود ومن حيث العدم، الأنواع المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية وملحقاتها وأتباعها وأثرها على الفقه وأثرها على الاجتهاد، وهذا الذي يحتاج إليه. لكن هذا القسم النظري، أنت معي، املك نباهة علمية عند دراسة المسائل والتطبيقات على أثر هذه المقاصد في بناء وتشكيل العقل الفقهي. ننتهي إلى هنا في المقاصد، ويبقى عندنا موضوع واحد نستمع إلى الإخوة في بأسئلتهم حوله قبل أن ننتقل إلى المبحث الأخير، ولعلنا نأتي إليه باختصار. سم. نعم. مقاصد الشريعة حاكمة على كل الشريعة، سواء في التعبد، في المعاملات، ومنها الأحكام المتعلقة بالأقليات، إنما قد يكون في نوع مبالغة في هذا، وربما أيضا بعض الدراسات غير يعني رصينة، نتيجة أنها وظفت المقاصد توظيفا سيئا للانعتاق والإعذار للأقليات عن اتباع الدليل إلى مثل هذه المعاني، فالناس مشارب. ولكن باختصار هذا جزء. الله أكبر، شكرا يا بني. الحمد لله، شكرا. ولكن هذا من ضمن الموضوعات التي ربما مقاصد الشريعة يحتاج إليها في التعليم، مقاصد المعلمين، مقاصد حفظ القرآن لماذا، مقاصد دعوة إلى الله، مقاصد الحج، مقاصد العمرة، يعني ففيها جمال للشريعة وبيان سموها، وفيها مجال للاجتهاد. الموضوع الأخير الذي لا بد أن يعتني به الفقيه أو ناشد الفقه هو مهارة الاستدلال بالأدلة الشرعية. يا إخوة، كم يأسف الإنسان، وأقولها بكل مرارة وصدق، أن طالب الفقه يقول في الأدلة وفي المسألة أربعة أدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل، جيد، ثم لا يبين كيف أن هذا الدليل دل على المسألة، وإن قال نقلا هو في الأخير أقرب إلى شرح الآية أو تفسير الآية أو معنى الإجمالي للآية أكثر منه في دلالتها على المراد. وفي المقابل أيضا إذا قيل وأجيب عن الدليل بثلاث أجوبة، تجد أنه منقولة لا يفهم منها شيئا، فقد تكون صحيحة الإجوبة وقد تكون باطلة، كما أن استدلاله بالدليل قد يكون استدلال صحيح وقد يكون باطل. وهذا في الحقيقة ناتج عن ماذا أيها الإخوة؟ عن التناقل بدون بلا وعي. لا تكون فقيها حتى إذا استدللت بالآية أو الحديث على قضية أن تدرك أمرين: الأمر الأول صحة الاستدلال بهذا الدليل على القضية، الثاني كيف دلت الآية أو الحديث على القضية الفقهية. باختصار أبا أختصر لك الموضوع من آخره: الفرق بين العالم المجتهد والعامي ليس في كثرة المسائل، وإنما في صحة الاستدلال، في صحة الاستدلال. يعني أن تعرف مراد الله عز وجل في هذه الآية وأنه يريد هذا الحكم، ثم تعرف كيف دلت الآية أو الحديث على الحكم. أما ما عدا ذلك فأنت والناقل سواء. أعظم الناس منزلة في العلم هم المستنبطون، لأن العلماء درجات، أعلاهم منزلة بدليل القرآن هم المستنبطون. من هم المستنبطون؟ هم الذين يستخرجون دقائق المسائل من الأدلة، الذين يستخدمون أو الذين يستخرجون المسائل الظاهرة، هذول مستدلون أقل من المستنبطون. ولذلك قال العلماء المستدل هو الذي يستخرج المسائل الظاهرة من الدليل، والمستنبط هو الذي يستخرج دقائق المسائل من الدليل. فأيهما أعلى منزلة؟ ها؟ المستنبط. هكذا دل القرآن، قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هنا بمعنى العلماء، فإن أولي الأمر يأتي بمعنى العلماء ويأتي بمعنى الأولاة، وقد جاء في القرآن هذا وهذا، لعلمه ما قال لعلموه، لأنه لو قال لعلموه لكان كل العلماء يدركونه، صح؟ ولكنه خص من العلماء نوع وهم المستنبطون، إشارة إلى أن الذي يحسن توظيف الدليل باستخراج المسائل منه طبعا وفق قواعد الشرع أن هذا أرقى الفقهاء منزلة. إذا جبت دليل وكيف دل، ناقل الدليل عن عالم وناقل وجه الدلالة عن عالم، فأنت مقلد أصلا، ناقل ولا لا. ولذلك الشأن يعني طبعا هذه مهارية ليست علمية، الشأن في فهم الدليل وعدمه أن تنقله، أن تكتبه أنت بصياغتك، دل الدليل على المسألة كذا. فعندما تستخدم قلمك، وأنا دائما أنصح طالب العلم أن يفهم ويكتب لا أن ينقل، ترى الفهم، ترى الكتابة لها فوائد. أولا أنها تسبق بفهم، صح؟ الناقل قد لا يفهم، ولكن الكتابة بأسلوبك من شروطها أن تسبق بفهم، وهذه تنمية ملكة، ثم تلحق بصياغة، وهذه ملكة لغوية، فقهية ولغوية. وإذا شفت تجد أكثر رسائل، كثير من رسائل طلبة العلم الماجستير والدكتوراه لو تعرضها على كتب، على كتب المسح الضوئي هذا الذي تنقل الغش وكذا، وجدت 70% 80% منقول، مكتوب نقل، نقل ما له قلم، ما معه قلم. القلم ترى يا إخوان هذا ملكة أدبية وعلمية ومهارية واستدلالية ولا لا؟ ويسبق هذا كل هذه المهارات مهارة الفهم، لأن الإنسان لا يكتب إلا وقد نضجت الفكرة في ذهنه. ولذلك أقول يا إخوة، يجب أن نتعلم مهارة الاستدلال بالكتاب والسنة وفق القواعد العقلية، فكل دليل مبني على مقدمات عقلية تنتج نتيجة شرعية ولا لا؟ تنتج نتيجة. ولذلك إذا لم تصح المقدمات الكبرى أو الصغرى النتيجة ما هي؟ أنها لا تصح النتيجة النهائية. ولا تقول لي يا أخي هذا منطق وهذه فلسفة، لا لا لا، هذا علم شرعي. فمثلا إذا قلت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، قلت هذه الآية تدل على وجوب اتباع الكتاب والسنة، صح؟ كيف دلت؟ دلت هكذا باختصار، يعني لو أردها بوفق المقدمات كلها باختصار، إن أطيعوا فعل الأمر، في أحد يخالف في هذه القاعدة لغويا؟ وفعل الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة ثانية، قاعدة كلية، في أحد يعارض بهذه؟ طيب احذف المقدمتين فوصل المقدمة الأولى بالنتيجة، فطاعة الله واجبة، صح؟ ولذلك بعض الأحيان تجد أن المستدل إذا ذكر الدليل ذكر أربعة أسطر هي وجه دلالة، هي متضمن هذا القول، متضمن هذا، أنا جيت بأسلوب بسيط طبعا، متضمن هذا التقعيد من المقدمات العقلية اللغوية الشرعية. المقدمات التي تبني على الأدلة ثلاث أنواع: مقدمات عقلية ومقدمات لغوية ومقدمات شرعية. يعني شوف مثلا عندما تقول إن هذا إن أطيعوا فعل الأمر، هذه مقدمة إيش؟ لغوية أو مو فعل الأمر؟ ها؟ نحوية. والأمر اللي يقتضي الوجوب مقدمة أصولية، فالنتيجة الشرعية فأطيعوا الله تدل على وجوبه، على الوجوب. الشاهد يا إخوة، حتى لا نطيل لأن الإخوة يقولون الباقي 10 دقائق فقط الآن، الشاهد لا ترى يمزح ولو قال باقي 5، الشاهد هو أن طالب العلم يجب أن يربي نفسه على النهل من الأدلة ذاتها، وأن يستفيد وأن يربي نفسه على قواعد الاستدلال ومهارات الاستدلال مع تطبيق، وألا يكون كالآلة ينقل أدلة الآخرين واستدلالاتهم، فإن من نقل أدلة الآخرين واستدلالهم لم يكن فقيها، لا يعدو أن يكون مقلدا. وأظن بل أجزم أن الدنيا في هذا العصر ما رأت في قوة الاستدلال مثل ابن عثيمين، ما أظن، والله أعلم. يا أخي شيء عجب، يأتي بالآية من سطرين ثم يستخرج منها 20-30 فائدة أنت لا تنتبه لها وأنا لا أنتبه لها، فإذا قالها قل والله صحيح. هذا في الاستدلاليات. أما الاستنباطيات نبي يقول لا، أصبر كيف دلت، حتى نقرأ عنه كيف بيّن أنها دلت ولا لا. ولذلك تجد الأئمة الإعلام المحققين على مدار تاريخ الإسلام هبا وفقوا للاستدلال، سواء باحتلاب المسائل من الدليل نفسه، أو من إذا عرض لهم الدليل استطاعوا مناقشته ورده، لأنهم لا يسلمون ببنائه على المقدمات الصحيحة. يعني بعض طلبة العلم يقول لك وهذا الدليل ضعيف لا يصح الاستدلال به، فتح الله عليك، نبي نقبل منك هذا، كيف؟ إذا لم يكن عندك مهارة الاستدلال الصحيح لن تجيب على هذا السؤال إلا بالنقل ولا لا؟ وإن كان عندك مهارة الاستدلال فسيكون تبع لها مهارة الرد على الاستدلال، لأن مارة الاستدلال الصحيح تذكي فيك رد الاستدلال غير الصحيح. نختم بسؤال. طبعا عندما أقول أن الشيخ محمد هذا كلام فأنا مؤمن به، وحدثنا الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري بقصة لطيفة حصلت له، يقول إني اخترت مقطعا، اخترت مقطع من الكتاب الكريم وقلت أريد أن أستخرج كل ما دل عليه هذا المقطع من الأحكام، طبعا سواء عقدية فقهية أخلاق آداب، المهم ما دلت عليه الآية. يقول فرجعت إلى 70 تفسيرا فاستخرج كل ما دل عليه هذا المقطع من الأحكام، فقلت لا مزيد على هذا، ما يمكن، مستحيل أن أجد أكثر من هذه الفوائد أو هذه الأحكام. يقول فقال في نفسي لماذا لا أرجع لتفسير ابن عثيمين؟ يقول فوجدت فيه من الدلائل الصحيحة ما لم يذكره 70، لأن طالب العلم يعني إذا بلغ شيئا جيدا يدرك أن هذا الاستدلال صحيح أو غير صحيح، فمن أدرك صحة الاستدلال أدرك باطن الاستدلال ولا لا، والمتكلف منه ولا لا. إيه؟ الجاهل والعامي والذي لم يرسخ هو الذي إذا قيل له قال الله قال رسوله ربما يعني يتوقف، ولذلك تجد أهل الباطل يلبسون على العامة ويلبسون على الجهلة بتخويفهم بالآيات والأحاديث بس بظواهرها، ولو أنهم تأملوا دلالاتها ما وجدوا فيها ما يحذرهم منه المبتدعة، وهذا هو الشأن بين العالم والجاهل، صح؟ طيب يبقى السؤال الأخير، كيف يربي الإنسان مهارة الاستدلال عنده؟ سؤال مهم ولا لا؟ اكتب الجواب. أولا تعلم قواعد الاستدلال التي هي القواعد اللغوية في البيان والدلالات وغيرها، القواعد الأصولية، القواعد الشرعية مثل مقاصد الشريعة والتوجه العام للشريعة، هذه كلها تعين على الاستدلال، والقواعد المنطقية، قواعد المنطق، قواعد العقل، المقدمات والحقائق العلمية المرتبطة بالنص، العلم بها هذا مهم جدا. جيد. اثنين، مما يعين على هذا الممارسة، الممارسة، الممارسة لها صور، أعطيك أمثلة، وأنت تقرأ في مسألة فقهية مثلا وقال والدليل قوله تعالى، لا تبرح حتى تقف عند هذا النص كيف دل على المسألة، هذا ممارسة ولا لا؟ مشكلة كثير من المتفقهة إنه يقرأ مثلا لابن باز لابن عثيمين لابن حجر للنووي ثم يقول والدليل قوله تعالى ويمشي مسلما. أنا ما بقول لك ناكف هؤلاء، بس افهم كما فهموا، سم كيف استدلوا، قف. إذا قال ابن تيمية أو ابن باز أو ابن عثيمين أو ابن حجر أو النووي وهذا الاستدلال ضعيف لأنه كذا، قف عند كيف صار ضعيف وتأمل، وربما أكتب، فهذا يفيد في بناء الملكة الاستدلالية. مما يفيد في بناء الملكة الاستدلالية اختيار نصوص وتحليلها. أنا بسألكم الآن سؤال بسيط جدا، تعرفون 40 نووية؟ ما شاء الله، فتح الله عليكم. هذه 40 نووية هي يعني في الأخير عندما نصفها أنها جوامع من الكلم النبوي، الأحاديث فيها ألفاظها قليلة وقد حوت مسائل عظيمة من أصول الدين وفروعه، صح ولا لا؟ يا أخي 40 نووية، جيب دفتر 40 واكتب في كل صفحة حديث، جيد، واكتب استنباطاتك من الحديث، الحديث دل على كذا، الحديث دل على كذا، وبعدين لا توهق تروح تطبع وبعدين تراك يعني لا هو تعلم يعني ولا لا يعني تيجي بكرة يا شيخ تقول ودي تعطيني مقدمة على هذا الكتاب، لا مو كتاب، هذا أسلوب ممارسة، أسلوب تعلم يعني. أو ما تبمعي أكتب آيات، مقاطع من آيات، سواء في الآيات الأحكام أو آيات العبادات أو آيات القيامة أو آيات العبودية أو آيات التي فيها تعظيم الله عز وجل، كل قرآن أحكام والحديث، وأكتب فوائد دلت الآية على كذا، أكتب كيف دلت، ثم راجع الأمهات في هذه الدلالات. يعني مثلا إذا كتبت آيات راجع بعض كتب التفسير بعدما تكتب لتوافق أو تخالف، انتخب لك شيخا تجلس أنت وإياه تناقش في هذه الدلالات في صحتها في بطلانها، دلالتك فيه عليه صحيحة، دلالتك عليه باطلة، تجد أن هذا يعينك كثيرا في البناء الاستدلالي على الأحكام. اقرأ ثالثا في الكتب المعنية بالاستدلال، ترى كتب شروح السنة كثيرة لكن ليست كلها على نفس واحد في الاستدلال، وأيضا التفسير، كتب التفسير كثيرة لكن ليست على نفس واحد في بيان ما أستفيد من الآية. هناك مثلا بعض كتب التفسير ككتب الواحدي وتفسير ابن عطية مثلا، والاستنباط الإكليل في استنباط تنزيل للسيوطي، هذه من أراد يعني شوف الاستنباط الإكليل في استنباط تنزيل للسيوطي، من أراد أن يبدع في مهارة الاستدلال بالقرآن فليتعامل مع هذا الكتاب، الإكليل في استنباط التنزيل. ولذلك ما يذكر خلافات ولا يذكر أقوال، يقول دلت الآية على كذا، قف عند ما دلت عليه وتأمله وتأمل الآية وراجع كتب المطولات كيف دل، ومثله السنة، فستجد إن شرح صحيح البخاري لابن بطال آية، لا إله إلا الله آية في هذا المعنى، فتح الباري لابن حجر فيه كثير لكنه قليل في بالنسبة لحجم الكتاب باعتبار الكتاب كبير جدا، النووي لاختصاره تجد أنه ركز على الاستدلال في شرح مسلم. وإذا أردت الملكة الحقيقية يعني القوية في الاستدلال في السنة فعليك بإحكام الإحكام شرح عمدة الإحكام لابن دقيق العيد، لو تقرأه لا تريد الأحكام الفقهية والراجح منها بس تطبق القواعد الأصولية وكيف دلت على الاستدلال لبنت عندك ملكة في هذا كثيرا. هذه يعني لم أنسى مختصر ملخص لهذا الجانب. الأخوان يقول انتهى الوقت، ومع ذلك نضع دقيقتين أو ثلاث إن كان لأحد من الإخوة الفضلاء سؤالا وفقكم الله. سم إحكام الإحكام الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي. نعم، إذن شكر الله لكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم، نسأل الله عز وجل أن يكتب هذه الساعات في موازين أعمالكم وأن ينفعكم ويرفعكم بها في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.